أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا الكيل تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ

يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون لمن اتبعك من المؤمنين فإن عفوك فقل Oh.